وخاف مصدق بروحه تصور تبتيني دمعة لو عليك بتي عسى الله لا يخليني لو حتى موت بليا وضيع تالف فرقا اتركني عاد الله وياك خذ راحتك لو حتى ابقى مجروح بدونك تموت الروح لو رايد تروح خذ راحتك تنساني معنى هنساك وانسى تعب عمرك